بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يلازم بقعة بعينها من المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. باب ما جاء، يعني ما ورد من الأحاديث في حق من يلازم بقعة، يعني يداوم على الصلاة فيها. من يلازم بقعة من المسجد، فهذا الباب فيه إيراد الأحاديث التي تنهى عن ملازمة البقعة في المسجد، لا يصلي إلا فيها. نعم. باب ما جاء في من يلازم بقعة بعينها من المسجد، عن عبد الرحمن ابن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير، رواه الخمسة إلا الترمذي. نعم، نهى صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن هذه الأمور: الأولى أن يخففها ويجعلها كنقر الغراب، خفيفة في ركوعها وسجودها، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، والطمأنينة هي السكون، هي السكون في أداء الصلاة بركوعها وسجودها، فمن لم يطمئن فقد ترك ركنا من أركان الصلاة فلا تصح صلاته، بدليل الحديث الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام وقال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. رجع الرجل وصلى ثم جاء وسلم، فرد عليه السلام وقال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. رجع الرجل وصلى للمرة الثالثة، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة استقبل القبلة وكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، إلى آخر الحديث. فدل على أن الرجل ترك الطمأنينة في القيام والركوع والسجود، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم تصلي. دل على أن من ترك الطمأنينة فإنها لا تصح صلاته، وهذا ما يؤكده الحديث في هذا الباب: نقر كنقر الغراب. الغراب طائر معروف، وهو يسرع النقر في الأرض وعلى الشيء، فلا يتشبه الإنسان بهذا الطائر. نعم. وافتراش السبع، والثانية الصفة الثانية افتراش الذراعين في حال السجود على الأرض كافتراش السبع أو الكلب، ليرفع ذراعيه عن الأرض، وإنما يضع على الأرض باطن كفيه وجبهته وأنفه، وأما الذراعان فيرفعهما عن الأرض، لأن السبع والكلب من عادته أنه يفرش ذراعيه، يفرش ذراعيه على الأرض إذا انبطح. كما قال جل وعلا: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. هذه عادة الكلب والسبع. نحن نهينا أن نتشبه، نهينا أن نتشبه بالبهائم في صلاتنا. نعم. وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير. وهذه الصفة الثالثة، أن يتخذ الإنسان مكانا في المسجد لا يصلي إلا فيه، الفريضة والنافلة. وهذا يشبه البعير الذي اتخذ مكانا يوطن فيه، يعني يبرك فيه. فنحن نهينا عن التشبه بالبهائم في الصلاة. والمطلوب أن الإنسان يصلي في أي مكان تيسر له من المسجد، ولا يتخذ مكانا معينا لا يصلي إلا فيه، سواء الفريضة أو النافلة، أو الفريضة والنافلة. وذلك لأن الإكثار من الصلاة في البقاع أفضل من صلاة في بقعة واحدة يلازمها، لأن البقاع تشهد للمسلم يوم القيامة فيما فعل عليها من الطاعة. قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، الأرض يعني، الأرض تحدث يوم القيامة عما فعله الإنسان على ظهرها من خير أو شر، تشهد عليه بذلك. قال تعالى في الكفار: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قيل في تفسير الآية: لأن الأرض تشهد للمؤمن إذا عبد الله عليها، وتبكي إذا مات وفقدته، والسماء ترفع إليها أعمال المؤمن ما دام حيا، فإذا مات لم يرفع له عمل فتبكي عليه السماء. وهذا البكاء بكاء كل شيء بحسبه، بكاء كل شيء بحسبه. والشاهد من الحديث أن الإنسان لا يلازم بقعة لا يصلي إلا فيها، هذا مكروه، ليس محرما ولكنه مكروه، لأنه يفقد كثرة البقاع التي تشهد له يوم القيامة. نعم. وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير، رواه الخمسة إلا الترمذي. نعم. وعن سلمة ابن الأكوع، هذا محل الشاهد من الحديث. نعم. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. متفق عليه. ولمسلم أن سلمة كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان. قلت: وهذا محمول على التنفل. قلت يعني المصنف، كلام المصنف المجد رحمه الله. قلت: وهذا محمول على التنفل، ويحمل النهي على من لازم مطلقا للفرض والنفل. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الأسطوانة، هذا في الروضة الشريفة التي بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، روضة من رياض الجنة، تستحب الصلاة فيها فريضة ونافلة. كان صلى الله عليه وسلم يصلي عند الأسطوانة، يعني العمود. الأسطوانة هي العمود التي عند المصحف أو عند صندوق المصحف، كان يوضع المصحف في هذا المكان، سميت أسطوانة المصحف. والمؤلف رحمه الله بين أن هذا في النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه كان يصلي الفريضة في قبلة المسجد أمام الناس في محراب المسجد، محراب المسجد الذي كان يصلي فيه الفريضة ويأم الناس فيه. وفي عهد عثمان رضي الله عنه أراد أن يوسع المسجد من الأمام، فنقل المحراب إلى التوسعة، نقل المحراب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل المحراب الذي يصلي فيه الناس الأئمة إلى قبلة إلى التوسعة، قبلة التوسعة. وبقي مكان محراب الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه في الروضة، محراب النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة باق. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في عند الأسطوانة صلاة النافلة، فدل على أن نهيه عن الإيطان إنما هو في الفريضة، إنما هو في الفريضة. وهذا لغير الإمام، الإمام لا شك أنه لا بد يصلي في مكان المكان الإمام المخصص، لكن المأموم لا يتخذ مكانا لا يصلي الفريضة أو النافلة أو الفريضة والنافلة إلا فيه. وهذا من باب الاستحباب لا من باب تحريم، وملازمة المكان من باب الكراهة، كراهة التنزيه، وليس هو من باب التحريم. فالنهي قوله نهى يراد به نهي التنزيه والكراهية. نعم. ولمسلم أن سلمة كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه، وذكر يسبح فيه يعني يصلي، لأن الصلاة تسمى تسبيحا، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني صلوا حين تمسون وحين تصبحون. نعم. يسبح فيه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان. قلت وهذا محمول مكان الأسطوانة يعني. نعم. قلت وهذا محمول على التنفل، ويحمل النهي على من لازم مطلقا للفرض والنفل. نعم. أما من تحرى المكان الفاضل وصلى فيه فإنه لا يشمله النهي، كما كانوا يتحرون الصلاة عند هذه الأسطوانة. لكن المكان الذي لم يثبت له فضيلة على غيره فلا يلازم. نعم. باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة. هذه مسألة أخرى، أن الإنسان إذا صلى الفريضة فينتقل ويصلي النافلة في مكان آخر لأجل أن تكثر البقاع التي تشهد له بالعبادة. نعم. باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. رواه ابن ماجه وأبو داود. نعم. الإمام لا يصلي النافلة في مكان الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي قبل هذا نهى عن الإيطان، وهذا نوع من الإيطان. وأيضا إذا صلى الإمام النافلة في محل صلاته الفريضة أوهم الناس أن الصلاة لم تنتهي، أن الفريضة لم تنتهي، فإذا تنحى عن مكانه عرفوا أن الفريضة منتهية وأن هذه نافلة. أما غير الإمام فلا بأس أن يتنفل في مكان صلاته الفريضة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. رواه أحمد ورواه أبو داود وابن ماجه. وقال: يعني في السبحة. السبحة يعني النافلة، إذا صلى الفريضة فيتأخر عن مكانها أو يتقدم عن مكانها أو يمنة أو يسرة ويصلي النافلة، هذا أفضل، هذا أفضل لأجل أن تكثر البقاع التي تشهد له، وليتجنب الإيطان المنهي عنه، وهذا من باب الفضيلة لا من باب التحريم. ونهي عن وصل صلاة بصلاة أيضا، أنه إذا سلم من الفريضة يقوم وصلي النافلة كما يفعل بعض العمال أو بعض الجهال، فإذا صلى الفريضة يتأخر ليأتي بالأذكار الواردة بعد الفريضة ثم يقوم ويصلي النافلة، أو إذا كان له حاجة ويريد الانصراف فإنه يتنحى ويصلي النافلة في مكان آخر. وفي الحديث نهينا عن وصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، وصل، لأنه إذا قام للنافلة بعد الفريضة مباشرة هذا وصل، قد نهينا أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. فإذا تكلم بعد الفريضة بالذكر تسبيح والتهليل حصل الفاصل بينهما. نعم. كتاب صلاة المريض. صلاة أهل الأعذار، المريض والمسافر والخائف، هذه تسمى صلاة أهل الأعذار. نعم. أولها صلاة المريض. نعم. كتاب صلاة المريض عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. رواه الجماعة إلا مسلما، وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. نعم. واللي بعده. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. رواه الدارقطني. نعم. وهذان الحديثان في صلاة المريض: إن استطاع المريض أن يصلي قائما فإنه يجب عليه ذلك، لأن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، فإن لم يستطع القيام فإنه يصلي قاعدا، صلي قاعدا ويسقط عنه القيام رفعا للمشقة عنه. وأما الركوع والسجود فيومئ بهما، يومئ بالركوع ويومئ بالسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، هذا إذا لم يستطع السجود على الأرض، فإن استطاع السجود على الأرض فإنه يجب عليه ذلك، إنما يسقط عنه القيام فقط. وأما السجود على الأرض وهو يستطيعه فإنه لا يسقط عنه. صل المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، يعني يصلي قاعدا، فإن لم يستطع الصلاة قاعدا فإنه يصلي على جنب الأيمن، على الجنب الأيمن مستقبلا القبلة، ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع. فإن لم يستطع الصلاة على جنبه فإنه يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، ويومئ برأسه بالركوع والسجود. فهذا دليل على أن الصلاة لا تسقط بحال، ولكن المسلم يصلي حسب استطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم، ففيه سماحة هذا الدين، وأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. وأما قوله بواسير، بواسير داء يكون في المقعدة، وبواسير بالباء أو نواسير بالنون، وهو داء ينبت في مقعدة الإنسان ويؤلمه، وهو داء معروف، هو الذي ورد في هذا الحديث. نعم. فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي قبلة، رواه الدارقطني. مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، لا تكون رجلاه منحرفة عن القبلة. إذا كان على سرير فإنه يكون على هذه الصفة، يجعل رجلاه إلى القبلة، أو إن كان يستطيع الجنب فيجعل وجهه، يجعل معترضا بين، يعني مستقبلا للقبلة بجنبه ووجهه. نعم. فالحاصل أن السرير يراعى فيه الاتجاه إلى القبلة في الصلاة على جنبه أو مستلقيا. نعم. باب الصلاة في السفينة. والأحاديث وقفت عند هذا، عند أن يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، فدل على أنه إذا لم يستطع الإيماء برأسه هل تسقط عنه الصلاة؟ هذا ظاهر الأحاديث، ولكن العلماء أو كثير من العلماء يقولون لا، لا تسقط الصلاة، فيومئ بطرفه، يومئ بطرفه في الركوع والسجود، فإن لم يستطع بطرفه فبقلبه. استحضر القيام والركوع والسجود، استحضر ذلك بقلبه، ولكن هذا ليس عليه دليل من السنة. أما عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فقد يؤخذ من الآية دلالة على ذلك، وهو قول كثير من العلماء. فهذا دليل على أن الصلاة لا تسقط بحال، ولكنه يصلي على حسب حاله. وإذا صلى على الكرسي، هو كونه يجلس على الأرض، هذا هو الأصل، يجلس على الأرض قاعدا يعني على الأرض، هذا هو الأصل. بعض الناس لا يستطيع أن يثني رجليه، يحتاج إلى أن يقعد على الكرسي، لا مانع من ذلك، لكن إن كان يستطيع السجود على الأرض فإنه يجلس على الكرسي في محل القيام ومحل الجلوس على الأرض، ولكنه يسجد على الأرض إذا استطاع ذلك. وإلا فإنه إذا لم يستطع السجود على الأرض فإنه يومئ بالركوع والسجود وهو على الكرسي، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. نعم. باب الصلاة في السفينة. الصلاة في المراكب، السفينة هي اللي ورد فيها الدليل، لكن عموم المراكب، الصلاة في السيارة، الصلاة في الطائرة، الصلاة في الباخرة، مراكب. نعم. عن ميمون، باب الصلاة في السفينة. نعم. عن ميمون ابن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطني وأبو عبد الله الحاكم في المستدرك على شرط الصحيحين. نعم، السفينة في البحر الركاب يصلون فيها ولا يتركون الصلاة، وهي مثل الغرفة، يصلون كما يصلون في الغرف، يصلون قائمين يركعون ويسجدون كأنهم في غرفة، إلا أن يخافوا إذا وقفوا فيها أنها تميل بهم، يصلون في وهم جالسون، يصلون فيها وهم جالسون على أرضيتها، لأن هذا أرفق بهم. ومثله السيارة إذا كانت لا تقف للصلاة، مثل أن يكون السائق لا يسمح للركاب أن ينزلوا، أو أن هناك مانع من توقفها، فإنهم يصلون فيها قياما إذا استطاعوا، أو جلوسا إذا لم يستطيعوا. نعم، هذا في السفينة. نعم. وعن عبد الله، لكن السفينة تختلف عن السيارة. السفينة في الماء العباب لا يستطيعون الخروج منها، أما السيارة يستطيعون الخروج منها، يتوقفون ويصلون عاديا على الأرض، إذا عرض عارض ولم يستطيعوا الوقوف فهم يصلون كما يصلون في السفينة. نعم. وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: صحبت جابر ابن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة، فصلوا قياما في جماعة، أما هم فصلوا قياما في جماعة. نعم، هؤلاء الصحابة الثلاثة صلوا في السفينة قياما قائمين في جماعة، أيضا لم يصلوا متفرقين وأفراد، صلوا جماعة. نعم، فصلوا قياما في جماعة، أما هم بعضهم وهم يقدرون على الجد. رواه سعيد. صلى بهم إمام مثل ما يصلون في خارج البحر على الأرض، صلى بهم إمام يكون أمامهم إن أمكن، أو يكون في صفهم متوجهين إلى القبلة. نعم، فصلوا قياما في جماعة، أما هم بعضهم وهم يقدرون على الجد. على الجد يعني على الخروج إلى الأرض، يخرجون على الساحل، دل على أن هذا ما يلزمهم، أنهم يطلعون في السفينة ويصلون، يوقفون السفينة على الجد ويصلون في الأرض، ما يلزمهم هذا. نعم، وهم يقدرون على الجد، على الجد يعني على أن يصلوا خارج البحر، وأن هذا لا يلزمهم. هؤلاء الصحابة الثلاثة ما يقدرون على أن يوقفوا السفينة على الساحل ويصلون في الأرض، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، فدل على جوازه. نعم، رواه سعيد في سننه. سعيد بن منصور. نعم. أبواب صلاة المسافر. انتهى من صلاة المريض، بقي الصلاة في الطائرة. الصلاة في الطائرة كانت المسافة قريبة، طيران مدته قريبة، فهذا إن دخل وقت الصلاة الأولى مثل الظهر أو المغرب، دخل قبل أن يركبوا في الطائرة، فإنهم يصلونها صلاة تقديم، يجمعون جمع تقديم قبل أن يركبوا في الطائرة، فإن دخلوا في الطائرة قبل أن يدخل وقت المغرب أو وقت الظهر فإنهم ينون التأخير، ينون التأخير جمع التأخير. فإن كانت الطائرة، إن كانت الطائرة تنزل في المطار قبل أن يخرج وقت الثانية، فإنهم يؤخرون الصلاة، فإذا نزلوا منها صلوا جمع تأخير بعدما تتوقف الطائرة. ما إذا كانت الرحلة تستمر طويلة وتستمر، فإنهم يصلون في الطائرة على حسب استطاعتهم، إن استطاعوا أن يصلوا جماعة يأمهم واحد فهذا هو الواجب، وإذا لم يستطيعوا فإنهم يصلون على حسب حالهم ولا يتركون الصلاة ولا يخرجونها عن وقتها، بل يصلونها على حسب حالهم. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. أبواب صلاة المسافر. باب اختيار القصر وجواز الإتمام. اختيار القصر، قصر الرباعية، وهو المختار يعني الأفضل، لأنه أخذ بالرخصة، فيجوز للمسافر، يجوز له أن يقصر ويجوز له أن يتم، ولكن القصر أفضل أخذا بالرخصة. نعم. باب اختيار القصر وجواز الإتمام. جواز الإتمام اختيار، شوف الفرق بين اختيار والجواز. الاختيار يعني الأفضل، والجواز غير الأفضل، الجواز المجزي يعني، لكنه غير الأفضل. والأصل في القصر في السفر قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم، ضربتم يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني الرباعية، الرباعية تقصر إلى ركعتين، الظهر العصر العشاء تقصر إلى ركعتين، وأما المغرب فلا تقصر لأنها وتر، وتر النهار، وأما الفجر فهي على الأصل ركعتان، ولكن الله جل وعلا شرط، قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يعني هل يشترط الخوف للقصر؟ كان هذا في الأول، ثم إن الله رخص في ذلك في حالة الأمن، ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا من الله صدقته. نعم. باب اختيار القصر وجواز الإتمام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. متفق عليه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه أبو بكر عمر عثمان لا يزيدون على ركعتين في الرباعية، يعني لا يتمون الصلاة في الرباعية، فدل على أن الأفضل القصر والصلاة الرباعية، وأن هذا استمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخلفاء رضي الله عنهم عملوا به. نعم. وعن يعلى ابن أمية قال: قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. قال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. رواه الجماعة إلا البخاري. يعني أن الله خفف عنكم، فاقبلوا من الله تخفيفه، فيجوز القصر وإن لم يكن هناك خوف وكان آمن، هذا من فضل الله على عباده، لأن السفر مظنة المشقة، والمسافر بحاجة إلى التخفيف والتيسير، خفف الله عن المسافرين وشرع لهم القصر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت بأبي وأمي: أفطرت وصمت وقصرت وأتممت؟ فقال: أحسنت يا عائشة. رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد حسن. نعم. آل عائشة رضي الله عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، وهذا مشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه اعتمر في رمضان، وإنما كانت عمره في أشهر الحج، كانت عمره في أشهر الحج في ذي القعدة، أو عمرته التي قرنها مع حجه صلى الله عليه وسلم، أو عمرته عمرة القضية بعد الحديبية، هذه ثلاث، والرابعة عمرته لما رجع من حنين وأحرم من الجعرانة ودخل الحرم محرما وأدى العمرة، ما كانت في شوال، عمرة الجعرانة في شوال، وبقية العمر كلها في ذي القعدة. ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي، قاله للمرأة التي لم تتمكن من الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: عمرة في رمضان كحجة معي. ولكن الشاهد من الحديث أن عائشة كانت تصوم والرسول مفطر، وكانت تتم الصلاة والرسول يقصر، وهذا أيضا من العجائب، كيف يليق بعائشة رضي الله عنها أن تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك بعض العلماء يستشكل هذا الحديث، ولكن إن صح فهو يدل على أن القصر، على أن الفطر في رمضان والقصر في رمضان ليس واجبين، ليس واجبين، وإنما هما سنة، ومن خالفهما فصام في رمضان وأتم الصلاة فلا حرج في ذلك، والله أعلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، رواه الدارقطني وقال: إسناد صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في السفر، كان يقصر في السفر ويتم، نعم، ويفطر ويصوم. ويصوم، وهذا أيضا فيه غرابة، لأن المعروف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المضطردة أنه ما كان يتم الصلاة في السفر، وما كان يصوم إلا في النفل، كان يصوم في النفل وهو مسافر، أما الفريضة ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم وهو مسافر. لكن الحديث كما صححه الدارقطني رحمه الله يدل على أن الإفطار في رمضان للمسافر ليس بواجب، وإنما هو للخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وإن كان الإفطار أفضل، وإن شاء أتم الصلاة، وإن شاء قصر، وإن كان القصر أفضل. نعم، يكفي، والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الملازمة للبقعة يدخل فيها من يجلس لطلب العلم في مكان واحد لا يتغير؟ لا، هذا في الصلاة، هذا وارد في الصلاة، أما تعميمه على الجلوس لتلاوة القرآن أو لتعلم العلم فلا يشمله ذلك. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ناخذ من حديث عبد الرحمن ابن شبل نهى عن ثلاث، ناخذ منه عدم التشبه بالحيوانات مطلقا. نعم، هو يؤخذ منه ومن غيره أيضا، التشبه بالحيوانات ممنوع، ممنوع أن الإنسان يتشبه بالحيوانات لا في العبادة ولا في غيرها. نعم، ومنه إيطان كإيطان البعير، فسر لأن المراد به أن يضع يديه قبل ركبتيه مثل بروك البعير، مثل بروك البعير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يستثنى المؤذن كاستثناء الإمام في جواز اتخاذه مكانا واحدا خلف الإمام للحاجة؟ لا، ما هم مثل الإمام، ما هم المؤذن ما هم مثل الإمام، يتعين أن يكون مكانه واحد، لكن هذا الشيء ما مشى عليه الناس صار مضطردا عند الناس، وإلا السنة ما تدل على هذا. نعم، المؤذن كغيره من المأمومين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لماذا صرف النهي إلى الكراهة بمسألة إيطان البعير، مع أنه قد ورد معه نقر الغراب وهو محرم؟ لأنه لم يتفق على أن المراد بإيطان البعير أنه ملازمة مكان واحد، بل جاء تفسيرها أيضا بما ذكرته لك، أنه لا يضع يديه في السجود قبل ركبتيه إذا كان يقدر على أن يضع ركبتيه أولا ثم يديه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للصلاة في الروضة، روضة المسجد النبوي، هل لها فضل خاص؟ بلا شك، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا يدل على فضيلة الصلاة فيها، أفضل من غيرها. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل صحيح أن لكل مسجد روضة، فيجوز أن نقول في مسجدنا صليت في روضة المسجد؟ لا، ما يدل على أن كل مسجد له روضة مثل روضة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الشخص لا يستطيع القيام في الصلاة، فأيهما أفضل، أن يصلي على كرسي أو يصلي قاعدا على الأرض متربعا؟ الأصل أنه على الأرض، لكن بعض الناس لا يستطيع يثني رجليه يجلس على الأرض فيصلي على الكرسي، وإلا الأصل إذا كان يستطيع أن يثني رجليه ويجلس على الأرض هذا هو الأصل، ولا يستعمل الكرسي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من استطاع الصلاة على جنبه الأيسر مستقبلا القبلة، فهل يلزمه ذلك أم يصير مباشرة إلى الاستلقاء على الظهر؟ إلى الظهر، نعم، لأنه لم يرد أنه يصلي على جنبه الأيسر، إذا لم يستطع على جنبه الأيمن يصلي على ظهره مستلقيا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من الناس من لا يستطيع القيام فيصلي على كرسي، ولكنه يستطيع السجود والركوع، ومع ذلك يركع إيماء ويسجد كذلك. ما يجوز له هذا، إذا كان يستطيع أنه يقف ويركع ويسجد على الأرض فلا يجوز له أن يومي، الإيماء للعاجز عن الركوع والسجود. نعم، وهذا إنما سقط عنه القيام فقط، وأما الركوع وأما السجود فلم يسقط عنه لأنه يستطيع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المعتبر في عدم الاستطاعة؟ هل مجرد التألم في الجسم؟ المشقة، مراد المشقة، كان عليه مشقة ولا يكلف نفسه المشقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا وأثناء سفري في الحافلة أصلي قاعدا مع استطاعتي للصلاة قائما، لكن يقول: أحيانا وأثناء سفري في الحافلة أصلي قاعدا مع استطاعتي أن أصلي قائما، لكن هناك نوع من المشقة، فما الأفضل؟ إذا كان هي مشقة غير محتملة صلي قاعدا، إذا كانت المشقة محتملة فلا يجوز لك القعود، بل تصلي قائما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل للمريض أن يجمع بين الصلوات جمع تقديم أو تأخير؟ نعم، حسب الأرفق به، المريض يجمع جمع تقديم أو تأخير حسب الأرفق به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من استطاع حالة من حالات المريض فذهب إلى ما هو أدنى منها، فهل صلاته صحيحة؟ لا، ما هي صحيح أن يتعدى الرخصة، ما تصح صلاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا لم يستطع المريض الصلاة مستلقيا، فهل يجوز له أن يؤخرها كلها إلى ما بعد شفائه واستطاعته؟ لا، إن استطاع يصلي في الوقت ولو جمعا بين الصلاتين يجب عليه، إذا لم يستطع فإنه تسقط عنه الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الصلاة في المراكب كالسفينة والطائرة والسيارة قد لا يتسنى الاتجاه إلى القبلة، فهل هو لازم؟ إذا استطاع أن يستقبل القبلة يجب عليه ذلك، لأن هذا شرط من شروط صحة الصلاة، وإذا لم يستطع فإنه يصلي حيث توجه، حيث الجهة التي يستطيع الصلاة إليها، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فقبلته الجهة التي يستطيع التوجه إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عملي في البحر، نخرج بالسفينة ونبقى في البحر 20 يوما أو أكثر، فهل يجوز لنا أن نقصر الصلاة ونجمع؟ إذا كان لكم مسافة، مسافة القصر، تذهبون مسافة القصر تقصرون وتجمعون، وأما إذا لم يكن لكم مسافة معينة، ليس لكم مسافة معينة، لا تدرون هل تبعدون أو تقربون أو تبقون في مكانكم، فلا، لستم مسافرين، أتموا الصلاة، صلوا كل صلاة في وقتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لسكان مكة أن يقصروا الصلاة إذا ذهبوا إلى جدة ولم يدركوا جماعة؟ لا، مكة وجدة الآن اشتبكتا، لم يبق بينهما مسافة قصر، فلا يجوز الجمع بين مكة وجدة، ولا يجوز الإفطار، ما هو هذا سفر، ما بقي بينهما مسافة قصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يبدأ القصر والجمع من مطار البلد قبل السفر إذا كان المطار داخل البلد؟ لا، إذا كان داخل البلد، بلدك إذا كان المطار داخل بلدك، فلا تقصر ولا تجمع فيه، لأنه من البلد وأنت لم تغادر البلد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من خرج لأجل النزهة وجاوز 80 كيلو، فهل له أن يقصر الصلاة علما بأنه يرجع في اليوم نفسه؟ إذا كان يقصد مسافة معينة تبلغ 80 كيلو فأكثر، فله أن يقصر ويجمع لأنه مسافر، أما إذا خرج للنزهة ولا يدري وين ينزل، قريب ولا بعيد، فهذا لا، ليس مسافرا، لا يقصر ولا يجمع، لأنه لم ينوي مسافة تبلغ مسافة القصر، ما يدري وين ينزل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نويت السفر لمسافة أكثر من 80 كيلو، فهل يجوز لي أن أجمع جمع تقديم وأنا في البيت قبل أن أركب؟ لا، ما يبدأ السفر، رخص السفر ما تبدأ إلا إذا خرجت من عامر البلد، خرجت سفرت يعني تبينت السفر من السفور وهو البروز، إذا برزت من البلد يبدأ السفر، أما ما دمت في بيتك أو داخل البلد فلست مسافرا، لا تفطر ولا تقصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أصيبت بجلطة عافانا الله وإياكم وأثرت على جانبها الأيسر، وهي تلبس حفاظة ودائما مبللة بالماء، كيف تكون صلاتها وما حكم الوضوء بالنسبة لها إذا كانت لا تتحكم في الخارج منها؟ هذه حدثها دائم مثل من السلاسل، تتطهر عندما تريد الصلاة، عندما تريد الصلاة تتطهر وتصلي في الحال ولو خرج منها شيء، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كنت في المسجد النبوي فهل دعائي يكون أفضل في الروضة؟ الصلاة الذي ورد أنه الصلاة، أما الدعاء ما أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، رواه الدارقطني وصححه، يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه أنكره في مسائل ابنه عبد الله، فما توجيهكم في ذلك؟ كما ذكرت لكم أن هذا يستغرب، أنا قلت أن هذا يستغرب، فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر صوم الفريضة، أما النافلة نعم كان يصوم صوم النافلة، وما ثبت أنه يتم الصلاة، بل كان يقصر الصلاة من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع وهو يقصر الصلاة، هذا الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض الطائرات يوجد مصلى يتسع لعدد من المصلين، فهل الأفضل للمسافرين أن يصلوا فيه مع وجود انحراف يسير عن القبلة أم يؤخرونها إلى أن يصلوا؟ لا، إذا كان في مصلى يتسع لهم فيصلون ويصلون إلى القبلة، يسألون عن القبلة، يسألون اللي يعرفونها أو الملاحين يتجهون إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا كانت البواسير عافانا الله وإياكم خارج حلقة الدبر، إذا خرج منها شيء فهل يعتبر ناقضا للوضوء؟ لا يعتبر، إذا لم يخرج من القبل أو الدبر لا يعتبر ناقضا للوضوء، وإنما يعتبر نجسا، ينجس ما أصابه فيغسل، يزال أو ينشف بشيء طاهر حسب الاستطاعة، أما الوضوء فلا ينتقض إلا بالخارج من السبيلين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمريض بهذا المرض البواسير أن يكشف للطبيب، وما الأفضل في حاله هذا، أن يصبر أو يذهب إلى الطبيب؟ يذهب إلى الطبيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا ولا تداووا بحرام، وكشف الطبيب عليه بهذه الحالة للضرورة لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذهبت إلى مطار الرياض وأنا مسافر، ولما وصلت المطار وجدت الرحلة قد أقفلت، فصليت الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم رجعت إلى الرياض ثانية، فهل فعلي هذا صحيح؟ لا، غير صحيح، ما سافرت، فأعد الصلاة بارك الله فيك، لأنه لا يجوز لك القصر ولا الجمع لأنك لم تسافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يسن الانتقال إذا صليت نافلة وأردت أن أصلي نافلة أخرى، هل يسن أن أغير المكان وأنتقل؟ نعم، أفضل، لا يجب لكنه أفضل إذا أمكن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سافر الشخص وقبل سفره حضرته صلاة الظهر ولم يصلها في الحضر فسافر، هل يصليها أربع أو ركعتين؟ يقول إذا أراد الشخص السفر وقبل سفره حضرته صلاة الظهر ولم يصلها في الحضر وسافر، هل يصليها أربع؟ هذا هو السؤال الذي مر قريبا. ما دام أنه في البلد، ولو كان ناويا السفر أو يمشي يبي يطلع من البلد، فإنه يصلي صلاة مقيم ولا يصلي صلاة مسافر، لأنه لم يشرع في السفر بعد حتى يخرج من البلد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من يقول إن العمرة في ذي القعدة هي أفضل من العمرة في رمضان، لأن الله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا ما هو أفضل. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان كعمرة معي أو كحجة معي، عمرة في رمضان كحجة معي، وأن تقول إن الرسول لم يقل ذلك، إيش الكلام هذا؟ الرسول قال عمرة في رمضان كحجة معي، كيف ترد الحديث هذا؟ الرسول نعم ما اعتمر إلا في ذي القعدة أو في شوال، لكن هو الذي قال عمرة في رمضان كحجة معي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بلجيكا يقول نكون في الدراسة ونمنع من الخروج إلى صلاة الجمعة، هل يجوز لنا أن نجتمع نحن الطلاب المسلمون في المدرسة ونصلي مع بعض صلاة الجمعة؟ إذا تعذر عليكم الذهاب للمسجد والمسجد قريب منكم لكن منعتم وأمكن أن تصلوها في مكان الدراسة فصلوها، لأن إقامة الجمعة في المكان القريب من البلد أو القريب من الجامع لا بأس بها، قد تكون واجبة. والله ما استطعتم. نعم. لأنكم تكونون تابعين للجامع الذي حولكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض طلبة العلم الذين يأتون للدراسة في الرياض للدراسة في الجامعة ويسكنون في سكن الجامعة يقصرون الصلاة ولا يرون أن صلاة الجماعة واجبة فيصلونها قصرا في سكنهم وفي غرفهم معتبرين أنفسهم مسافرين، هل من توجيه في ذلك؟ لا يجوز هذا ولا تصح صلاتهم، لأنهم مقيمون وليسوا مسافرين. إذا زادت الإقامة على 4 أيام صارت تأخذ أحكام الإقامة عند جمهور أهل العلم، وكون بعض العلماء أفتى لأن المسافر يقصر ولو أقال الإقامة أثناء السفر، هذه فتوى فيها نظر، وقد انتقدها كثير من العلماء. وأيضا الطالب مستوطن، لأنه يستاجر بيت أو يعمر بيت، مستوطن بيأخذ سنين في دراسته، كيف يقال أنه مسافر؟ مسافر هذا مقيم، يعتبر مقيما. يا أخوان، اللي بيتتبع الرخص تضيع عليه أمور دينه، والدين ما يتساهل فيه وتأخذ الرخص التي هي أقوال اجتهادية لبعض العلماء. هل عندك دليل على هذا أن المقيم أشهر أو سنين؟ إنه أجل السفارات، أجل اللي يسافرون لعلاج ويقيمون، قد يكون العلاج يبي سنة سنتين، أجل يصيرون مسافرين؟ هذا يفتح باب على الناس، باب واسع، فلا يصار إلى هذا القول. وهذا دين، هذا دين يدان الله به، لا يفرط فيه على إن فلان قال كذا أو فلان أفتى بكذا. نعم. ثم على الجامعة أن تمنعهم من هذا، وإذا لم يمتثلوا تكتب للإفتاء بشأنهم وينظر في هذا الأمر، لا يتركون على هذا الفعل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل نبهتم حفظكم الله في مقال لكم قبل أيام عن تسمية مسجد بالطائف بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: في هذا اليوم ورد تحقيق صحفي بموقع إلكتروني عن مسجد في تبوك اسمه أيضا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قد صلى فيه أياما متعددة. تقول: هل يسمى بهذا الاسم؟ لا، الرسول صلى في أسفاره في أمكنة متعددة، هل كلها تسمى مساجد الرسول؟ مسجد الرسول في المدينة، هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجدي هذا، مسجدي هذا، لا يسمى مسجد الرسول أبدا، إنما مسجد الرسول هو الثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، المسجد الأقصى. قوله مسجد هذا دل على أنه ليس له مسجد غيره في الأرض، لكن هؤلاء الخرافيون تعلقون بخيط العنكبوت ويريدون أن ينشروا البدع، هذا ما قصدهم، يجب التنبه لهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لم أعق عن ابنتي لعدم القدرة، والآن قد كبرت وأقدر على العقيقة. يقول: لم أعق عن ابنتي لعدم القدرة، والآن بعد أن كبرت قدرت على العقيقة. فات وقت العقيقة، ما دامت كبرت فات وقت العقيقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يقول لا تمنع دخول المحرمات إلى بيتك، ولكن إذا رأيت ابنك أو ابنتك يفعل منكرا في البيت أو يشاهد منكرا فأنكر عليه ولا تزلها عنه، يقول: هل من توجيه في مثل هذا؟ هذا تناقض، لا تمنع دخول المنكرات في بيتك، وإذا رأيت ولدك يعملها لا فانهه عن ذلك. كيف تمكنه منها؟ تدخلها في بيت، يعني ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. إيش الكلام هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها امرأة تسأل فتقول إنها قد أصابها الصلع، هل لها أن تزرع الشعر زراعة؟ إذا كان طبيا ينبت لها شعر مع العلاج لا بأس، تعالج حتى ينبت شعره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمعتدة عدة وفاة أن تخرج في نزهة برية لتروح عن نفسها؟ هل يجوز للمعتدة عدة وفاة أن تخرج في نزهة برية لتروح عن نفسها؟ إلى من انتهت عدتها إن شاء الله تطلع وتروح، تروح عن نفسها مع محرمها ومع جماعتها. أما حكم الله جل وعلا فالمتوفى عنها تلزم البيت إلى أن تنتهي عدتها. قال صلى الله عليه وسلم: امكثي في البيت، يقول للمتوفى عنها: امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إن زوجته حامل، وقال ثلاثة من الأطباء المتخصصين قالوا له إن الجنين عنده إشكالات في الدماغ وأن من الأفضل إسقاط هذا الجنين، سؤاله: هل أطيعهم في ذلك؟ لا، ما يجوز إسقاط الحمل إلا إذا قرر الأطباء أن في بقائه خطرا على حياة الأم. إذا كان في بقائه خطر على حياة الأم فيجوز إسقاطه إذا قرر الأطباء، ما هو واحد ولا اثنين، جماعة متخصصون قرروا أن بقاءه فيه خطر على حياة أمه. أما هو إذا كان فيه تشويه يترك لأمر الله سبحانه وتعالى. كم من جنين قرر الأطباء طلع سليم، كم من جنين قرروا أن فيه مرض وشفاه الله، يتركونه لأمر الله، إن مات الحمد لله وإن حيا فهذا هو المرجو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك شخص عليه مخالفات مرورية ولا يستطيع السداد، إذا كان هناك شخص عليه مخالفات مرورية ولا يستطيع السداد، فهل تكون دينا ويدفع له من الزكاة؟ إذا كان هناك شخص عليه مخالفات مرورية ولا يستطيع السداد، فهل تكون دينا في ذمته ويدفع له من الزكاة؟ إذا كان إنه متلاعب في القيادة ويفحط أو ما يحسن القيادة ويلعب بالسيارة، هذا ما يساعد على عمله، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان عليه غرامة بدون عبث منه أو بدون تعد منه في القيادة وهو لا يستطيع تسديدها، فيساعد من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه الشهادات، شهادة الماجستير والدكتوراه، يقول هل تعد تزكية للإنسان بأن يستطيع أن يدرس في التخصص الذي حصل فيه الشهادة ويكون كافيا في ذلك؟ أجل، وش الفائدة منها إذا صارت ما تزكيه للتدريس ولا لمسؤولية؟ وش فائدة أجل الشهادات والتعب؟ نعم، لا بأس فيها، لا بأس فيها، هذا من الإعانة على البر والتقوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من يأتي بتسبيحة واحدة في ركوعه وفي سجوده، هل يعتبر هذا من التخفيف وهل يعتبر مخلا؟ لا، هذا مجزي. إذا أتى بتسبيحة واحدة أو مثلا، نعم، تسبيحة الركوع والسجود، إيه، هذا هو المجزي. لكن الأكمل ثلاث، والأكمل في حق الإمام ونحوه عشر تسبيحات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن يقول التسبيحة الواحدة وهو مطمئن، ما يحذفها وهو مرتبك وما أعضاؤه ما استقرت، أن يقولها ما تجزي. تسبيحة واحدة مع الطمأنينة، هذا أقل المجزي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول الطمأنينة في الصلاة، هل المراد بها الخشوع؟ المراد بها قطع الحركة، السكون، المراد بها السكون، قطع الحركات، وأن يعود كل عضو إلى مقره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم حجز الأماكن في المسجد في الدروس والمحاضرات وفي صلاة الجمعة؟ إذا كان في المسجد وعرضت له حاجة قريبة ويخرج إليها ويرجع فلا بأس، حجز مكان. أو أنه في مقدمة المسجد وراح يتكي في مؤخرة المسجد وحجز مكانه، لا بأس، هو حاضر موجود. أما أنه يحجز المكان ويروح ينام ولا يروح يبيع ويشتري ولا يروح، هذا ما يجوز، هذا حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صعد الخطيب يوم الجمعة ثم سلم على الناس وجلس لأجل الأذان، فهل يجوز الكلام أثناء جلوسه وقبل قيامه؟ نعم، كلام والإمام يخطب، يحرم الكلام والإمام يخطب، أما قبل أن يخطب أو بعد الخطبة لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المولودة الأنثى هل يحلق شعر رأسها كالذكر؟ لا، حتى حلق رأس الذكر ما ثبت فيه دليل، يعني ما ثبت، لكن يفعلون من باب الاستحسان وتنظيف الطفل. أما الأنثى لا، ما يحلق شعر، الحلق هذا للذكور. نعم. أنت الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.